للجوزي الإسلامية تقدم: وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب. إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. النصارى لا بد لهم من التعاون مع اليهود للقضاء على الإسلام وتخليص الأرض المقدسة. ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة عليه. القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة النصرانية. دام المسلمون ينفرون من المدارس النصرانية فلا بد أن ننشئ لهم المدارس العلمانية. إن الديانة المحمدية جدام تفشى بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعا، بل هو مرض مريع. لقد أكل العدو لحوم قومي فلما استسلموا أكل العظام. ألم تبلغك آهات الثكالى وصيحات الأرامل واليتامى؟ وأف لقلب لا يعتصر لذلك ألما، وعميت عين لا تسح لذلك دمعا. هكذا يحقدون وثائق رسمية ومقولات هامة من أقوال قادة الغرب تبين عداوتهم وحقدهم على الإسلام، أثبت صحتها تاريخ البشرية الذي ملئت صفحاته بدماء المسلمين عبر القرون وحتى عصرنا الحاضر. ينادى للسلام وما رأينا له وجها يزف لنا ابتسامة. ينادى للسلام وما رأينا سوى كيد نزيد به انقساما. سلام لا وربك، بل حروب يسميها العدو لنا سلاما. هكذا يحقدون. سأحارب الديانة الإسلامية. هكذا يحقدون. سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن. هكذا يحقدون. أعتقد أن من الواجب إبادة خمس المسلمين. هكذا يحقدون. والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة. هكذا يحقدون. وتدمير الكعبة. هكذا يحقدون. ووضع قبر محمد وجثته في متحف اللوفر. هكذا يحقدون. ها قد عدنا يا صلاح الدين. هكذا يحقدون. إنها معركة بين الهلال والصليب. هكذا يحقدون. إنها كانت لتدمير الإسلام. هكذا يحقدون. ها قد هبت النصرانية والموسوية لمقاتلة المحمدية. هكذا يحقدون. قاتلوا المسلمين. هكذا يحقدون ويقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله. وأعداء الإسلام من اليهود والنصارى الذين قال الله جل وعلا فيهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أعداء الإسلام الذين لا يألوننا خبالا. أعداء الإسلام الذين يسوءهم ما نحن فيه من نعمة. أعداء الإسلام الذين يعضون علينا الأنامل من الغيظ حين خلوتهم، وإن رأينا ابتساماتهم الزائفة وضحكاتهم الصفراء فإن قلوبهم لا تزال تتقلب غيظا وحقدا وكمدا على المسلمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لولا أن الإسلام حق بذاته مؤيد بتأييد الله محفوظ بحفظه لم تبق منه بقية تصارع قوى الشر في الأرض التي ما تركت سبيلا من المكر به إلا سلكت ولا سببا لإطفاء نوره إلا أخذت به ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انظروا كيف يحقدون انظروا كيف يحقدون انظروا كيف يحقدون انظروا كيف يحقدون. إن المتتبع لتاريخ العلاقات ما بين الغرب وشعوب الإسلام يلاحظ حقدا مريرا يملأ صدر الغرب حتى درجة الجنون. يصاحب هذا الحقد خوف رهيب من الإسلام إلى أبعد نقطة في النفسية الأوروبية. هذا الحقد وذلك الخوف لا شأن لنا بهما إن كان مجرد إحساس نفسي شخصي، أما إذا كان من أهم العوامل التي تبلور مواقف الحضارة الغربية من الشعوب الإسلامية سياسياً واقتصادياً وحتى هذه الساعة، فإن موقفنا يتغير بشكل حاسم. سوف تشهد لنا أقوال قادتهم أن للغرب وللحضارة الغربية بكل فروعها القومية وألوانها السياسية موقفا تجاه الإسلام لا يتغير، إنها تحاول تدمير الإسلام وإنهاء وجود شعوبه دون رحمة. حاولوا تدمير الإسلام في الحروب الصليبية الرهيبة ففشلت جيوشهم التي هاجمت بلاد الإسلام بالملايين، فعادوا يخططون من جديد لينهضوا ثم ليعودوا إلينا بجيوش حديثة وفكر جديد وهدفهم تدمير الإسلام من جديد. كان جنديهم ينادي بأعلى صوته حين كان يلبس بدلة الحرب قادما لاستعمار بلاد الإسلام: أمة أتمي صلاتك، لا تبكي بل اضحكي وتأملي، أنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا، سأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة، سأحارب الديانة الإسلامية، سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن. ذبح في القدس في 3 أيام أكثر من 70,000 نسمة كما يروي مؤرخ النصارى، ليست روايات المسلمين ولكن هذه أعداد حصاها مؤرخ النصارى. يقول أحد المؤرخين البريطانيين المعاصرين اسمه جيبر، يقول: هؤلاء خدام الرب من المسيحيين قدموا قربانا للرب تكريما لتنصيب جودفري ملكا على أورشليم أكثر من 70,000 نسمة، استمر قتلهم واستباحة أجسادهم وأعراضهم 3 أيام حتى تعبت القوات الصليبية من القتل، وأن الذي نجا من هذه القتل نجا لأن القوات الصليبية تعبت من كثرة القتل. ثم يقول: لقد قاضوا في هذه الدماء ليتوجهوا إلى بيت المقدس وإلى قبر ما يتخيلونه قبر المسيح عليه السلام، شاكرين حامدين مبتهلين يظنون أنهم أدوا فريضة دينية مقدسة. وانتصرت جيوش الحقد هذه على أمة الإسلام التي قادها أسوأ قادة عرفهم التاريخ، اضطهدوا أممهم حتى سحقوها. فماذا فعلت هذه الجيوش؟ استباحت الأمة كلها، هدمت المساجد أو حولتها إلى كنائس، ثم أحرقت مكتبات المسلمين، ثم أحرقت الشعوب نفسها. لنستمع إلى ما كتبه كتابهم أنفسهم حول ما فعلوه أو يفعلونه بالمسلمين، ولن نستعرض هنا إلا بعض النماذج فقط من أنحاء مختلفة من عالمنا الإسلامي المستباح. ففي الأندلس تقول الدكتورة سانغريد هونكا في 2 يناير 1492: رفع الكاردينال الصليب على الحمراء، القلعة الملكية للأسرة الناصرية، فكان ذلك إعلانا بانتهاء حكم المسلمين على أسبانيا. وقد احترمت النصرانية المنتصرة اتفاقاتها مع المسلمين لفترة وجيزة، ثم باشرت عملية القضاء على المسلمين وحضارتهم وثقافتهم. لقد حرم الإسلام على المسلمين وفرض عليهم تركه، كما حرم عليهم استخدام اللغة العربية والأسماء العربية وارتداء اللباس العربي، ومن يخالف ذلك كان يحرق حيا بعد أن يعذب أشد العذاب. وهكذا انتهى وجود الملايين من المسلمين في الأندلس، فلم يبق في أسبانيا مسلم واحد يظهر دينه. من يشرب دم المسلم؟ وهذا العنوان يشير إلى كلمة يتبادلها الصرب الذين يقتلون إخواننا قتل الخراف في يوغسلافيا في جمهورية البوسنة والهرسك، فإن الجندي الصربي يحمل السلاح الذي يذبح به المسلم ويقول أنا أشرب دم المسلم أولا أو دم التركي أولا فمن يشربه ثانيا. إن إخواننا المسلمين هناك يواجهون حرب إبادة، فعدد الذين قتلوا يزيد على 25,000، وعدد الذين هجروا من بلادهم حسب آخر التقارير أنه حوالي 300,000 مسلم أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إنها محنة المسلمين في يوغسلافيا، هذه المحنة التي نعيش اليوم فصلاً من فصولها، ولكن سبقته فصول دامية أخرى كان منها ما جرى للمسلمين هناك إبان الحرب العالمية الثانية، يوم دخلت القوات الصربية مشروع إبادة وتصفية للمسلمين. وكان الصرب يمارسون فيها حرب الإبادة على غاية من بشاعة القتل، تظهر عمق الكراهية وغلظ الحقد على المسلمين. كان الذبح يتم للمسلمين قبل 45 سنة في يوغوسلافيا على صورة مرعبة جدا، من ذلك أن تقتاد قوافل المسلمين المشردين من كوارث الإبادة حتى تحصر على ضفة النهر، فتحاصرها قوات الإبادة الصربية، وكان عدد المسلمين قرابة 8,000، ثم تطوقهم قوات الصلب، فترى أن هؤلاء الذين يقفون على حافة النهر في حالة إعياء هم أقل من أن تنفق فيهم قيمة الطلقات النارية، فيذبحون بالسكاكين على حافة النهر، حتى إذا انتهى مشروع ذبحهم وتلوث النهر بدمهم أرسل قائد قوة الإبادة تلك إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الصربية برقية يقول فيها: لقد قمنا بذبح المسلمين، وقد قمنا بذبح 8,000 مسلم بالسكاكين. تجد الرجل الصربي يضع قدمه على خد المسلم ثم يذبحه ذبحا، ولا يقتل مسلم حتى يرسم الصليب على جسده بالسكين. تعالوا بنا لنطير على جناح السرعة إلى إخواننا وأخواتنا، إلى المسلمة التي صرخت على صوتها وإسلاما وإسلاما و مصري ومقر مصري، ووضع قائد الميليشيات النصراني الكافر قطة حية في بطنها بعدما أخرج الجنين من بطنها، أخرج جنينها بعدما ظفر بطنها وهتك عرقها واعتدى على شرفها، وجاء بقطة حية ووضعها في بطن أختك، في بطن أختك أيها المسلم. وسخر وضحك بأعلى صوته وهو يقول لها، وهو يقول لها: هذا أريد أن أرى، هل ستنجبين ذكرا أم أنثى، هل ستنجبين ذكرا أم أنثى، على مرأى ومسمع من الدنيا، على مرأى ومسمع من المسلمين، من المسلمين السذج، من المسلمين الذين فتحوا بلادهم للنصارى. ربوا معتصماهم طرقت ملء أصواه الصبايا اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. فدخلوا، وكان من عادتهم أو كانوا يملكون المعلومات الكثيرة عن طلبة العلم هناك مع قلتهم وعن أئمة المساجد والخطباء، فأتوا إلى منزل إمام الجامع يبحثون عنه، فضربوا الباب بالرصاص حتى انفتح، ثم دخلوا فوجدوا إمام المسجد فأردوه قتيلا، ثم أتبعوه بابنه الذي لا يصل الخامسة عشرة، ثم بزوجته، ثم أمسكوا بابنته الشابة التي تبلغ العشرين وأرادوا أن يأسروها ثم يسبوها. فوصل بعض جنود الدفاع المحلي من المسلمين، ففر هؤلاء الصرف، وكانت ابنتهم الكبرى في بيت أقاربها، فجاءت فشاهدت هذا المنظر المفزع، شاهدت جثة والدها ووالدتها وأخيها، و رأت أختها وقد فقدت عقلها. فهذه من القصص التي يتعرض لها المسلمون هناك. وأف لقلب لا يعتصر لذلك ألما، وعميت عين لا تسح لذلك دمعا. لا يريدون في أوروبا دولة تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الحكم فيها على طاعة الله، يريدونها كافرة مثله. فجميع ألوان النصارى مهما اختلفت أسماؤهم، بروستانت، كاثوليك، أرثوذكس إلى آخره، كلهم حلفاء ضد المسلمين، وهم واليهود والشيوعيون حلفاء أيضا ضد المسلمين إذا وجد أي بادرة لوجود إسلام. ولن ترضى عنك اليهود ولا حتى تتبع ملتهم. ومن الحبشة أمثلة أخرى. استولت الحبشة على أريتريا المسلمة بتأييد من فرنسا وإنجلترا، فماذا فعلت فيها؟ صادرت معظم أراضيها وأسلمتها لإقطاعيين من الحبشة، كان الإقطاعي والكاهن مخولين بقتل أي مسلم دون الرجوع إلى السلطة، فكان الإقطاعي أو الكاهن يشنق فلاحيه أو يعذبهم في الوقت الذي يريد. فتحت للفلاحين المسلمين سجون جماعية رهيبة، يجلد فيها الفلاحون بسياط تزن أكثر من 10 كيلوغرامات، وبعد إنزال أفظع أنواع العذاب بهم كانوا يلقون في زنزانات بعد أن تربط أيديهم بأرجلهم، ويتركون هكذا ل10 سنين أو أكثر. عندما كانوا يخرجون من السجون كانوا لا يستطيعون الوقوف لأن ظهورهم قد أخذت شكل القوس. أمر هيلاسي لاسي أن تستباح دماء المسلمين لأقل سبب، فقد وجد شرطي قتيلا قرب قرية مسلمة فأرسلت الحكومة كتيبة كاملة قتلت أهل القرية كلهم وأحرقتهم مع قريتهم، ثم تبين أن القاتل هو صديق المقتول الذي اعتدى على زوجته. حاول أحد العلماء واسمه الشيخ عبد القادر أن يثور على هذه الإبادة، فجمع الرجال واختفى في الغابات، فجمعت الحكومة أطفالهم ونساءهم وشيوخهم في أكواخ من الحشيش والقصب وسكبت عليهم البنزين وأحرقتهم جميعا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أصدر هيلاسي لاسي أمرا بإغلاق مدارس المسلمين، وأمر بفتح مدارس نصرانية، وأجبر المسلمين على إدخال أبنائهم فيها ليصبحوا نصارى. أمر أحد الحكام الفجرة الذين عينهم هيلا سيلاسي في أحد الأقاليم أن يبنوا كنيسة كبرى في الإقليم فبنوها، ثم أمرهم أن يعمروا كنيسة عند مدخل كل قرية أو بلدة، ولم يكتفي بذلك بل بنى دورا للعاهرات حول المساجد ومعها الحانات التي كان يسكر فيها الجنود، ثم يدخلون إلى المساجد ليبولوا فيها ويتغوطوا وليراقصوا العاهرات فيها وهم سكارى. ومن بنغلاديش قتل الجيش الهندي الذي كان يقوده يهود 10,000 عالم مسلم بعد انتصاره على جيش باكستان عام 1971، وقتل 100,000 من طلبة المعاهد الإسلامية وموظفي الدولة، وسجن 50,000 من العلماء وأساتذة الجامعات، وقتل 250,000 مسلم هندي هاجروا من الهند إلى باكستان قبل الحرب، وسلب الجيش الهندي ما قيمته 30 مليار روبية من باكستان الشرقية التي سقطت من أموال الناس والدولة. أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب، وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب، أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذن يطيب، أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكم أجيب. Woo! موقف الغرب من الإسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم. الحروب الصليبية مستمرة، يبني الغرب علاقاته معنا على أساس أن الحروب الصليبية لا تزال مستمرة بيننا وبينه. أولاً، سياسة أمريكا معنا تخطط على هذا الأساس. يقول أيوجين روستو رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية ومساعد وزير الخارجية الأمريكية ومستشار الرئيس جونسون لشؤون الشرق الأوسط حتى عام 1967، يقول: يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول أو شعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة النصرانية. لقد كان الصراع محتدماً ما بين النصرانية والإسلام منذ القرون الوسطى، وهو مستمر حتى هذه اللحظة بصور مختلفة. ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغرب، وخضع التراث الإسلامي للتراث النصراني. ويتابع: إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي، فلسفته وعقيدته ونظامه، وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي. ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية، لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها. إن راستو يحدد أن هدف الاستعمار في الشرق الأوسط هو تدمير الحضارة الإسلامية، وأن قيام إسرائيل هو جزء من هذا المخطط، وأن ذلك ليس إلا استمراراً للحروب الصليبية. ثانياً، الحروب الصليبية الثامنة قادها الليمبي. يقول باترسون سميث في كتابه حياة المسيح الشعبية: باءت الحروب الصليبية بالفشل، لكن حادثاً خطيراً وقع بعد ذلك، حينما بعثت إنجلترا بحملتها الصليبية الثامنة ففازت هذه المرة. إن حملة الليمبي على القدس أثناء الحرب العالمية الأولى هي الحملة الصليبية الثامنة والأخيرة. لذلك نشرت الصحف البريطانية صور الليمبي وكتبت تحتها عبارته المشهورة التي قالها عندما فتح القدس: اليوم انتهت الحروب الصليبية. ثالثاً، والفرنسيون أيضاً صليبيون. فالجنرال غورو عندما تغلب على جيش ميسلون خارج دمشق توجه فوراً إلى قبر صلاح الدين الأيوبي عند الجامع الأموي، وركله بقدمه وقال له: ها قد عدنا يا صلاح الدين. ويؤكد صليبية الفرنسيين ما قاله ميسيو بيدو وزير خارجية فرنسا عندما زاره بعض البرلمانيين الفرنسيين وطلبوا منه وضع حد للمعركة الدائرة في مراكش، أجابهم: إنها معركة بين الهلال والصليب. رابعاً، في عام 1967 بعد سقوط القدس قال راندولف تشرشل: لقد كان إخراج القدس من سيطرة الإسلام حلم النصارى واليهود على السواء، إن سرور النصارى لا يقل عن سرور اليهود. إن القدس قد خرجت من أيدي المسلمين، وقد أصدر الكنيسة اليهودي 3 قرارات بضمها إلى القدس اليهودية، ولن تعود إلى المسلمين في أي مفاوضات مقبلة ما بين المسلمين واليهود. خامساً، والصهاينة أيضاً. عندما دخلت قوات إسرائيل القدس عام 1967 تجمهر الجنود حول حائط المبكى وأخذوا يهتفون مع موشي ديان: هذا يوم بيوم خيبر يا لثارات خيبر. وتابعوا هتافهم: حطوا المشمش على التفاح، دين محمد ولو راح. وهتفوا أيضا: محمد مات خلف بنات، محمد مات خلف بنات. سادسا استغلت إسرائيل صليبية الغرب. خرج أعوان إسرائيل في باريس بمظاهرات قبل حرب 1967 يحملون لافتات سار تحت هذه اللافتات جان بول سارتر. كتبوا على هذه اللافتات وعلى جميع صناديق التبرعات لإسرائيل جملة واحدة من كلمتين هما: قاتل المسلمين. فالتهب الحماس الصليبي الغربي وتبرع الفرنسيون 1,000,000 فرنك خلال 4 أيام فقط. كما طبعت إسرائيل بطاقات معايدة كتب عليها هزيمة الهلال وقد بيعت بالملايين لتقوية الصهاينة الذين يواصلون رسالة الصليبية الأوروبية في المنطقة، وهي محاربة الإسلام وتدمير المسلمين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الجدار الصلب، الجدار الصلب، الجدار الصلب، الجدار الصلب، الجدار الصلب، الجدار الصلب. الغرب يرون الإسلام هو الجدار الوحيد أمام الاستعمار. يقول لورنس براون: إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. ويقول جلادستون رئيس وزراء بريطانيا سابقا: ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق. ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور 100 سنة على استعمار الجزائر: إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم. ويرون أن الإسلام هو الجدار الذي يقف في وجه النفوذ الشيوعي. في افتتاحية عدد 22 أيار عام 1952 من جريدة كيزيل أوزباخستان، الجريدة اليومية للحزب الشيوعي الأوزباخستاني، ذكر المحرر ما يلي: من المستحيل تثبيت الشيوعية قبل سحق الإسلام نهائيا. العدو الوحيد. إنهم لا يرون الإسلام جدارا في وجه مطامعهم فقط، بل يعتقدون جازمين أنه الخطر الوحيد عليهم في بلادهم. يقول لورنس براون: كان قادتنا يخوفوننا بشعوب مختلفة، لكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا لمثل تلك المخاوف. كانوا يخوفوننا بالخطر اليهودي والخطر الياباني الأصفر والخطر البلشفي، لكنه تبين لنا أن اليهود هم أصدقاؤنا والبلاشفة الشيوعيون حلفاؤنا. أما اليابانيون فإن هناك دولا ديمقراطية كبيرة تتكفل بمقاومتهم. لكننا وجدنا أن الخطر الحقيقي علينا موجود في الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته المدهشة. ويقول المستشرق غاردنر: إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا. ويقول هانوتو وزير خارجية فرنسا سابقا: لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد

ويتابع هذا المستشرق المجنون؟ أعتقد أن من الواجب إبادة خمس المسلمين والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة وتدمير الكعبة ووضع قبر محمد وجثته في متحف اللوفر. صرح الكاردينال بور كاردينال برلين لمجلة تابلت الإنجليزية الكاثوليكية يوم سقوط القدس عام 1967 بعد أن رعى صلاة النصارى مع اليهود في كنيس يهودي لأول مرة في تاريخ النصرانية، قال: إن النصارى لا بد لهم من التعاون مع اليهود للقضاء على الإسلام وتخليص الأرض المقدسة. قال لويس التاسع ملك فرنسا الذي أسر في دار ابن لقمان بالمنصورة في وثيقة محفوظة في دار الوثائق القومية في باريس: إنه لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب، وإنما يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة باتباع ما يلي: إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، وإذا حدثت فليعمل على توسيع شقتها ما أمكن حتى يكون هذا الخلاف عاملا في إضعاف المسلمين. عدم تمكين البلاد الإسلامية والعربية أن يقوم فيها حكم صالح. إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء حتى تنفصل القاعدة عن القمة. الحيلولة دون قيام جيش مؤمن بحق وطنه عليه يضحي في سبيل مبادئه. العمل على الحيلولة دون قيام وحدة عربية في المنطقة. العمل على قيام دولة غريبة في المنطقة العربية تمتد ما بين غزة جنوباً أنطاكية شمالاً ثم تتجه شرقاً وتمتد حتى تصل إلى الغرب. خططهم لتدمير الإسلام بعد فشل الحروب الصليبية الأولى التي استمرت قرنين كاملين في القضاء على الإسلام، قاموا بدراسة واعية لكيفية القضاء على الإسلام وأمته، وبدأوا منذ قرنين يسعون بكل قوة للقضاء على الإسلام. كانت خطواتهم كما يلي: أولاً القضاء على الحكم الإسلامي. دخلت الجيوش الإنجليزية واليونانية والإيطالية والفرنسية أراضي الدولة العثمانية وسيطرت على جميع أراضيها ومنها العاصمة إسطنبول. ولما ابتدأت مفاوضات مؤتمر لوزان لعقد صلح بين المتحاربين، اشترطت إنجلترا على تركيا أنها لن تنسحب من أراضيها إلا بعد تنفيذ الشروط التالية: أولها إلغاء الخلافة الإسلامية وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة أمواله، ثانيها أن تتعهد تركيا بإخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة، ثالثها أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام، رابعها أن تختار لها دستورا مدنيا بدلا من دستورها المستمد من أحكام الإسلام. فنفذ كمال أتاتورك الشروط السابقة فانسحبت الدول المحتلة من تركيا. ولما وقف كيرزون وزير خارجية إنجلترا في مجلس العموم البريطاني يستعرض ما جرى مع تركيا، احتج بعض النواب الإنجليز بعنف على كيرزون واستغربوا كيف اعترفت إنجلترا باستقلال تركيا التي يمكن أن تجمع حولها الدول الإسلامية مرة أخرى وتهجم على الغرب. فأجاب كيرزون: لقد قضينا على تركيا التي لن تقوم لها قائمة بعد اليوم، لأننا قضينا على قوتها المتمثلة في أمرين: الإسلام والخلافة. فصفق النواب الإنجليز كلهم وسكتت المعارضة. ثانيا القضاء على القرآن ومحوه. يقول المبشر ويليام جي فورد بلكراف: متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربية يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه. ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر بمناسبة مرور 100 عام على احتلالها: يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم. وقد أثار هذا المعنى حادثة طريفة جرت في فرنسا، وهي أن فرنسا من أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر قامت بتجربة عملية، قامت بانتقاء 10 فتيات مسلمات جزائريات أدخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية وألبستهن الثياب الفرنسية فأصبحن كالفرنسيات تماما. وبعد 11 عاما من الجهود هيئت لهن حفلة تخرج رائعة دعي إليها الوزراء والمفكرون والصحفيون، ولما ابتدأت الحفلة فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري. فثارت ثائرة الصحف الفرنسية وتساءلت: ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور 128 عاما؟ أجاب لاكوست وزير المستعمرات الفرنسي: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ ثالثا: تدمير أخلاق المسلمين وعقولهم وصلتهم بالله وإطلاق شهواتهم. يقول مارماديوك باكتول: إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العالم الآن بنفس السرعة التي نشروها بها سابقا، بشرط أن يرجعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول، لأن هذا العالم الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم. ويقولون إن أهم الأساليب للوصول إلى تدمير أخلاق المسلم وشخصيته يمكن أن يتم بنشر التعليم العلماني. يقول زويمر: ما دام المسلمون ينفرون من المدارس النصرانية فلا بد أن ننشئ لهم المدارس العلمانية ونسهل التحاقهم بها. هذه المدارس التي تساعدنا على القضاء على الروح الإسلامية عند الطلاب. رابعاً: تشكيك المسلمين في دينهم. في كتاب مؤتمر العاملين النصارى بين المسلمين يقول: إن المسلمين يدعون أن في الإسلام ما يلبي كل حاجة اجتماعية في البشر، فعلينا نحن المبشرين أن نقاوم الإسلام بالأسلحة الفكرية والروحية. تنفيذاً لذلك وضعت كتب المستشرقين المتربصين بالإسلام التي لا تجد فيها إلا الطعن بالإسلام والتشكيك بمبادئه والغمز بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من هذه الكتب موسوعة تاريخ الجنس البشري وتقدمه الثقافي والعلمي الذي أصدرته منظمة العلوم والثقافة اليونسكو للأمم المتحدة، فقد قالت في الفصل 10 من المجلد 3 ما يلي: أولاً: الإسلام ترتيب ملفق من اليهودية والنصرانية والوثنية العربية. ثانياً: القرآن كتاب ليس فيه بلاغة. ثالثاً: الأحاديث النبوية وضعت من قبل بعض الناس بعد الرسول بفترة طويلة ونسبت إلى الرسول. رابعاً: وضع الفقهاء المسلمون الفقه الإسلامي مستندين إلى القانون الروماني والقانون الفارسي والتوراة وقوانين الكنيسة. خامساً: لا قيمة للمرأة في المجتمع الإسلامي. سادساً: أرهق الإسلام أهل الذمة بالجزية والخراج. هكذا يكتبون بهذا الحقد وهذه الحقارة والكذب في أعلى هيئة ثقافية تابعة للأمم المتحدة دون حياء. إنه حقدهم الأسود المتأجج. سادساً: إفساد المرأة وإشاعة الانحراف الجنسي. تقول المبشرة آن ميليغان: لقد استطعنا أن نجمع في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات آباؤهن باشوات وبكوات، ولا يوجد مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ النصراني. وبالتالي ليس هنالك من طريق أقرب إلى تقويض حصن الإسلام من هذه المدرسة. حكى قادم من الضفة الغربية أن السلطات الصهيونية تدعو الشباب العربي بحملات منظمة وهادئة إلى الاختلاط باليهوديات، وخصوصا على شاطئ البحر، وتتعمد اليهوديات دعوة هؤلاء الشباب إلى الزنا بهن، وأن السلطات اليهودية تلاحق جميع الشباب الذين يرفضون هذه العروض. كما أنها لا تدخل إلى الضفة الغربية إلا الأفلام الجنسية الخليعة جدا، وكذلك تفتح على مقربة من المعامل الكبيرة التي يعمل فيها العمال العرب الفلسطينيون دورا للدعارة مجانية تقريبا. كل ذلك من أجل تدمير أخلاق أولئك الشباب لضمان عدم انضمامهم إلى حركات المقاومة في الأرض المحتلة. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا إن الله عزيز ذو انتقام. وعلى الرغم من كل المؤامرات والخطط التي تحاك ضد الإسلام والمسلمين في السر والعلن، فإننا على يقين بأن المستقبل للإسلام وأن نوره سيعم العالم مصداقا لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله دين الإسلام وذلا يذل به الكفر. الإسلام دين الله، والمتكفل بحفظه هو الله. تحطمت على صخرة الإسلام قوة وتيارات وأمم وزحوف وجحافل مدججة جرارة هادرة، وانطمرت في التاريخ وبقي الإسلام شامخا مرتفعا، ولا يزال هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أبدا لا يزال الله تعالى يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، ولا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. ومسكين مسكين ذلك الذي يقف في وجه الإسلام. الإسلام حركة الأمة، حركة المجتمع، ليس محصورا في زاوية ولا في مسجد ولا في فئة من الناس. الإسلام روح هذه الأمة. يكفيك في عظمة هذا الإسلام وقوة تأثيره وعمق رسوخه في الأمة أنه حتى أعداء الإسلام أصبحوا يتمسحون به الآن. قضيتنا نحن أن نعمل أو لا نعمل، إما أن نكون لهذا الدين أنصارا نحظى بشرف النصرة للدين والعمل للدين فنزدلف بذلك فنزلف عند الله عملا صالحا ونكسب بذلك شرفا، أو أن لا نعمل. أما الدين من حيث هو فهو منصور ومحمي بنصر الله وحماية الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالدين محمي لن يضيع ولن يتعطل، ولكن شأننا هل نحن سنكون من جند عملاء؟ وأما الدين فله أنصار، وله من الله حمايته، وله ضمانة بقائه من الله عز وجل. قبل أن نكون وقبل أن ننصر وبعد أن ننصر، ولكن الشأن شأننا هل سنكون من أنصاره أم لا؟ هل يكون لنا شرف الاستجابة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله أم لا؟ لم يضر هذا الدين أن يتخلى عنه أهل مكة، ولم يضره أن يتخلى عنه أهل الطائف، بل لم يضره أن يتخلى عنه كل هذه الوفود الذين عرض عليه، فقد ادخر الله له من ينصره. كلنا نبدي الحمال لبيك واجعل من جماد من آل عزك سلما سلما سلما لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي شملها في دولتي، ولسوف تنهض كي تحطم باطلا في جولتي باطلا في جولتي. هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي شملها في دولتي، ولسوف تنهض كي تحطم باطلا في جولتي باطلا في جولتي. ولسوف تنهض أمتي بالدين كي ترقى السماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك، واجعل من جماجمنا لعزك سلما لبيك. إسلام البطولة كلنا نبدي الحما كلنا نبدي الحما لبيك، واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك. إسلام البطولة كلنا نبدي الحما كلنا نبدي الحما لبيك، واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك. إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. لون الدماء غدا سيصنع في حياتي عزتي في حياتي عزتي، ولسوف أمضي كي تعيش على الكرامة أمتي أمتي أمتي. لون الدماء غدا سيصنع في حياتي عزتي في حياتي عزتي، ولسوف أمضي كي تعيش على الكرامة أمتي أمتي أمتي. ولسوف يحتف باسمه الأبطال عاشت رايتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك، واجعل من جماجمنا لعزك سلما لبيك. إسلام البطولة كلنا نبدي الحما كلنا نبدي الحما لبيك، واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات للجوزي الإسلامية بمدينة الدمام، هاتف رقم 84-33-1-00. سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك، واجعل من جماجمنا لعزك سلما. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.